ودحين في الرياض. هو نتسلم الفرع. نائب. مودع. آمين. أقول لك بس. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر طيب جزاك الله خاصين. أما بعد، فكنا تكلمنا بالأمس على عقيدة السنة والجماعة في ست نقاط. الأولى من هم الأسماء والصفات. الثانية الثالثة دقيقة هل أنت الآن الثانية لا شكرا. هذه هي فعل الله الست النقاط أقول وسط الست النقاط أول شيء شيخ، من هم الفرقة الناجية؟ إيه. موقف الناجية ولاة الأمور الفرقة الناجية وعطى ما أحوال طيب ثالث الثاني والقدرية. ما مذهب القدرية؟ القدرية يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة له بفعل الله عز وجل. كمان الجبية الجنب مجبر على فعل ليس له باختيار ولا مشيئة. تمام. في باب الأحكام وأثناء لما والدين في باب الأحكام بين المرجئة والوعيدية. طيب في باب الأحكام بين المرجئة والوعيدية كيف؟ المرجئة مبني على القول الذي يسمعه الإمام الدين يقولون يدخل الجنة ولا يعذب على أي شيء من الذي فعل. يقول إن الفاسق يدخل الجنة بلا عذاب. بلا عذاب. تمام. أستريح. نعم. أول. أين؟ في باب الأحكام. نحن الآن في باب الأحكام. يتفق الخوارج والمعتزلة في باب الأحكام. وش يقولون؟ ها؟ كفر صحيح. يقول الجميع إن الفاسق مخلد في النار. تمام. وماذا يقول أهل السنة في هذا الباب؟ يقول الشيخ على الباب أن المؤمن الفاسق هو مؤمن ولكن ناقص الإيمان. لا، نحن نتكلم عن أحكام الإيمان، ما عن الأحكام. شيخ، على الأحكام نستريح. فاسق بالإيمان وفاسق بالإيمان. ما نتكلم من هذا يا جماعة؟ أنه تحت المشيئة ومن الممكن أن يغفر له ويغفر الجنة. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح. أهل السنة يقولون إن الفاسق لا نجزم بأنه يخلد في النار ولا أنه لا يدخلها، فينفون قول الوعيدية بقولهم لا نقول بأنه يخلد، وينفون قول المرجئة بقولهم لا نقول إنه لا يدخلها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في باب الصحابة وسط بين النواصب والروافض. ما مذهب الروافض؟ يغلون في آل البيت وينزلونهم فوق منزلتهم. طيب والنواصب على العكس من ذلك، ينسبون العداوة لأهل البيت ويسبونهم ويبغضونهم. أهل السنة ماذا ما موقفهم؟ نعم. وصف ما بين هؤلاء وهؤلاء، يقول نحن نحب أهل البيت ونعرف لهم قدرهم ونرى أن لهم حقين، حق الإسلام وحق القرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نكون جيدا كما تستحقون القرار. إذا ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية، الإيمان في اليوم الآخر. يجري أهل السنة والجماعة نصوص القرآن والسنة على ظاهره. نعم. وقل سنكم طيب. كملنا ذكرنا التحريف للنصوص وذكرنا التعطيل للصفة. في باب الإمام باليوم الآخر، يرى أهل السنة والجماعة أن الإيمان باليوم الآخر واجب، وأن مرتبته في الدين كبيرة، إذ أنه أحد أركان الإيمان الستة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن الناس سوف يبعثون ويجازون. ويقولون إن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيؤمنون أولا بفتنة القبر، وفتنة القبر هي اختبار الإنسان في قبره، حيث ينزل إليه ملكان فيختبرانه في ثلاثة أصول، يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيجيب المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما غير المؤمن فلا يجيب، يقول المعتاب: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أما المؤمن الذي أجاب بالصواب فإنه يفسح له بقبره، وأما الثاني فيعذب. يؤمنون أيضا بعذاب القبر، وأن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم في قبره، إن كان من أهل الإيمان والصلاح فإنه ينعم في قبره، وإن كان من أهل الفساد والفسوق فإنه يعذب في قبره. كيفية النعيم أنه يفتح له في قبره مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. وأما العذاب فإنه يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو سمعها الإنسان لصعق. وهل النعيم على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ نقول إن العذاب في الأصل على الروح، لكن قد تتصل بالبدن فينال البدن من العذاب بقدر اتصالها به. وليعلم أن أحوال القبور من أحوال الآخرة، وأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الملكان يقعدان الميت في قبره، وهذا الإقعاد ليس كالإقعاد الذي في الدنيا، بحيث يكون القاعد منتصبا، لأننا نرى أن الميت لو قفر عنه لوجد على ما هو عليه، فنقول إننا نؤمن لأنه يجلس في قبره ويسأل ويمسع له القبر أو يضيق، لأن حياة الآخرة ليست كحياة الدنيا. ونحن نشاهد نموذجا من هذا، تجد النائم يرى في المنام أنه ذهب ورجع وركب السيارة وشغلها ونزل ضيفا على قوم، وربما نرى أنه أحرم، يرى في المنام أنه بالعمرة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وكل ذلك وهو على فراش لم يتغير، حتى أن غطاءه قد أسقط، لأن تعلق الروح بالبدن بعد الموت ليس كتعلقها بالبدن في حال الحياة، وتعلقها بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها بالبدن في حال اليقظة. فلذلك نقول لمن استبعد أو لمن أنكر عذاب القبر بحجة أننا نحفر عن الميت ولا نجده مختلفا، نقول له إن أحوال القبور من أمور الآخرة، وأمور الآخرة أمور غيبية لا تدركها عقولنا. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الناس يبعثون يوم القيامة إلى نفخ الصور، يبعثون قيام رجل واحد كما قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي على ظهر الأرض بزجرة واحدة من رب الذي على كل شيء قدير يقول كن فيقول. هؤلاء الأمم الذين لا يحصيهم إلا الله يقومون من قبورهم لرب العالمين مرة واحدة. وكيف يبعثون؟ يبعثون حفاة، يعني ليس عليهم من عرافا، ليس عليهم ثياب غرلا، يعني غير مختونين. والختان قطع الجلدة التي تكون على رأس الذكر حتى تبرز الحشفة، ومن الأنثى قطع شيء في فرجها تعرفه الخافضات التي يختن النساء. المهم أن الإنسان يأتي كأنه على أول مرة، كل أعضائه موجودة، يبعث يوم القيامة وكل أعضائه موجود، حتى الذي قطعت رجله أو يده عقوبة أو استشفاء لا بد أن يعاد إليه ما قطع، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد. فإذا قال قائل: هل العراة يكونون جميعا وبينهم الذكور والإناث والصغار والكبار؟ فجواب نعم، ولكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: نعم، الرجال والنساء، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، لأن يوم القيامة لا ينسب أبدا إليه شيء من الدنيا إطلاقا. طيب، ومن ذلك أيضا أنهم يؤمنون بالحساب، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عبده المؤمن فيخلو به ويقربه بذنوبه ويقول: عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا، حتى يقر بها ويعترف بها، ثم يقول له الملك وهو الله عز وجل: يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر والعياذ بالله فإنه يحصى عمل ويوقف عليه، ثم يطرد ويقال: ألا لعن هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ومن ذلك أيضا الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومن الذي يرد على هذا الحوض؟ الذي يرد عليه المؤمنون الصادقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأمم فلكل نبي حوض يليق بقومه الذين اتبعوه، لأن الله عز وجل حكم العدل. إذن الإيمان بالحوض من الإيمان باليوم الآخر. ومن ذلك أن الناس يوزنون بقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمثقال صنجة معروفة توزن بها الأشياء. إذن فنؤمن بماذا؟ نؤمن بوزن الأعمال وأنها توزن. ويكون الوزن إما للشخص للعامل أو للعمل أو لصحائف العمل، يعني بمعنى هل الذي يوزن الشخص أو عمله أو ميزان عمله. ظاهر القرآن والسنة أن الذي يوزن هو العمل، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فجعل الوزن للعمل. وهذا هو الأقرب. وأما من قال بأنه يوزن نفس الرجل أو نفس العامل ذكر أو أنثى، فهذا يعتمد على حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذهب ذات يوم ليأخذ عودا من أراك، يعني المسواك، وكانت الريح شديدة، فجعلت الريح تكفره، فضحك الناس عليه تعجبا من حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يعني ساقين في الميزان أثقل من أحد. فظاهر هذا أن الذي يوزن هو العامل، لكن الصحيح الأول أن الذي يوزن هي العمل. ومن ذلك أيضا الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توسطه بين الله وبين الخلق، وذلك أن الناس يلحقهم في هذا اليوم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيذهب بعضهم إلى بعض ويقولون أريحونا من هذا الموقف، انظروا من يشفع لنا إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيذكر آدم أنه أخطأ في أكله من الشجرة التي نهى عن الأكل منها ويمتنع عن الشفاء، فيذهبون إلى نوح ويقول له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيعتذر بأنه سأل الله ما ليس له به علم، فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقد علم الله سبحانه وتعالى أن ابنه ليس من أهله، ولكنه من أجل الابتلاء والامتحان سأل نوح ربه أن ينجي ابنه، فقال الله له: إنه ليس من أهلك، أنه عمل غير صالح. ومن ذلك أيضا ثم يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويأتي تحت العرش ويسأل الله سبحانه وتعالى قبول شفاعته، فيؤذن له فيقوم فيشفع. كم ذكرنا؟ ستة. طيب نشوف الأول. قل الإيمان بالقبر عذاب القبر، فتنة القبر، الإيمان بعذاب القبر، فتنة القبر وعذاب القبر. طيب دليلهم، دليل الأول فتنة شيخ. طيب كما جاء الحديث يزيع أنه محاط بأكواب فأخذ لي من جمل السماء عدد أواني عنيته عدد من جمل السماء عنيته عنيته فأخذ من جمل السماء كان جمل السماء آنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا تقول تعالى يعمل مثقال ذرة خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا هذه الموازين هل هي حسية أو معنوية الصواب أنها حسية لكن لا نعلم كيفيتها لأن كل أمر غائب عنا ولا نشاهد نظيره ولم يوصف لنا فإننا نجهل سبيلها تعالى الشفاعة نعم الإمام الشفاعة